بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الوجيز للإمام الواحد رحمه الله، وهو أحد تفاسيره الثلاثة. قرأنا في هذا الكتاب من أول سورة الأنعام، ووقف بنا الكلام عند الآية 69 بعد 100، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. نعم، تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الملك رحمه الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، يعني شهداء أحد، أمواتا بل أحياء، بل هم أحياء عند ربهم في دار كرامته، لأن أرواحهم في أجواف طير خضر يرزقون يأكلون فرحين مسرورين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ويفرحون بإخوانهم الذين فارقوهم يرجون لهم الشهادة فينالون مثل ما نالوا. ألا خوف عليهم، أي بألا خوف عليهم، يعني على إخوانهم المؤمنين إذا لحقوا بهم. نعم، يعني من الذين يعني من بشارتهم يستبشرون، ومن بشارتهم لإخوانهم أن يبشرونهم بأن لا يخافوا وأنه لا خوف عليهم. وهذه الآية يعني فيها دلالة صريحة على نعيم أهل القبر، لأن الذين انتقلوا من الدنيا أصبحوا في دار البرزخ بين الدنيا والآخرة. دار البرزخ هي هي هي هي القبر، سواء كان في قبورهم أو في جنات النعيم أو في نار الخلد. هؤلاء يعتبر في مرحلة بين الجنة بين الدنيا والآخرة، تسمى البرزخ، عذاب البرزخ أو نعيمه. فالشاهد من الكلام، هذه في الآية فيها إثبات عذاب القبر أو إثبات نعيم القبر. نعم، تفضل اقرأ. نعم، أحسن الله عليكم. الذين استجابوا لله والرسول أجابوهما من بعد ما أصابهم القرح، أي الجراحات، للذين أحسنوا منهم بطاعة الرسول واتقوا مخالفته، أجر عظيم نزلت في الذين أطاعوا الرسول حين ندبهم للخروج في طلب أبي سفيان يوم أحد. لما هم أبو سفيان بالانصراف إلى محمد عليه السلام وأصحابه ليستقتلوهم، الذين قال لهم الناس الآية: كان أبو سفيان وواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوافيه العام المقبل من يوم أحد ببدر الصغرى، فلما كان العام المقبل بعث نعيم بن مسعود الأشجعي ليجبن المؤمنين عن لقائه، وهو قوله الذين يعني المؤمنين قال لهم الناس يعني نعيم بن مسعود: إن الناس يعني أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا باللطيمة سوق مكة لكم، فاخشوهم ولا تأتوهم. فزادهم ذلك القول إيمانا، أي ثبوتا في دينهم وإقامة على نصرة نبيه، وقالوا حسبنا الله، أي الذي يكفينا أمرهم هو الله، ونعم الوكيل، أي الموكول إليه الأمر. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ربح، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لذلك الموعد فلم يلقى أحدا من المشركين ووافق السوق، وذلك أنه كان موضع سوق لهم، فاتجروا وربحوا وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين، وهو قوله لم يمسسهم سوء، أي قتل ولا جراح، واتبعوا رضوان الله إلى بدر الصغرى في طاعته وفي طاعة رسوله. قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه يعني الكفار، فلا تخافوهم وخافون في ترك أمري إن كنتم مؤمنين مصدقين لوعدي. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي في نصرته، وهم المنافقون واليهود والمشركون، إنهم لن يضروا الله شيئا، أي أولياءه ودينه، إنهم لن يضروا الله أي أولياءه ودينه شيئا، وإنما يعود وبال ذلك عليهم، يريد الله ألا يجعل لهم حظا نصيبا في الآخرة في الجنة. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أي استبدلوا كرر لن يضر الله شيئا، لأنه ذكره في الأول على طريق العلة لما يجب من التسلية عن المسارعة إلى الضلالة، وذكره في الثاني على طريق العلة لاختصاص المضرة بالعاصي دون المعصي. هذا يعني هذا كان يكشف لنا لماذا كرر هذه مرة أخرى، فيوجه هذا يوجه وهذا لهذا وهذا لهذا. نعم أحسن الله عليكم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، أي أن إملاءنا وهو الإمهال والتأخير خير لأنفسهم، إنما نملي لهم أي نطول أعمارهم ليزدادوا إثما لمعاندتهم الحق وخلافهم الرسول. نزلت الآية في قوم من الكفار علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون أبدا وأن بقاءهم يزيدهم كفرا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه أيها المؤمنون من التباس المنافق بالمؤمن حتى يميز الخبيث من الطيب، أي المنافق من المؤمن، ففعل ذلك يوم أحد لأن المنافقين أظهروا النفاق بتخلفهم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب فتعرف المنافق من المؤمنين قبل التمييز، ولكن الله يختار لمعرفة ذلك من يشاء من الرسل، وكان محمد ممن اصطفاه الله بهذا العلم. نعم، له علم أنه يعلم المنافقين. يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه لأن في صفوف المؤمنين منافقون، لأن في صفوف المؤمنين منافقين، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يميز في مثل هذه المواقع مثل الجهاد ونحوه حتى يظهر النفاق. ومع ذلك من استتر بالنفاق فإن الله كشف أمره لرسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم واحدا واحدا، وقد أخبر حذيفة بالمنافقين ولا يعلم غير حذيفة إلا حذيفة. نعم طيب أحسن الله عليكم. ولا يحسبن الذين يبخلون، أي بخل الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بما يجب فيه من الزكاة، نزلت في مانعي الزكاة، هو خيرا لهم أي البخل خيرا لهم، بل هو شر لهم لأنهم يستحقون بذلك عذاب الله، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وهو أنه يجعل ما بخل به من المال حية يطوقها في عنقه تنهشه من قرنه إلى قدمه. ولله ميراث السماوات والأرض. هذا حديث الثعبان الشجاع الأخرع، أنه يأتي لصاحب المال يقول أنا مالك أنا كنزك، فيطوقه يوم القيامة. نعم طيب أحسن الله إليك. ولله ميراث السماوات والأرض، أي إنه يغني أهلهما، وتبقى الأملاك والأموال لله، ولا مالك لها إلا الله تعالى. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، نزلت في اليهود حين قالوا لما نزل قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية، إن الله فقير يستقرضنا ونحن أغنياء ولو كان غنيا ما استقرضنا أموالنا. سنكتب ما قالوا، أي نأمر الحفظة بإثبات ذلك في صحائف أعمالهم الآية، ذلك أي ذلك العذاب بما قدمت أيديكم بما سلف من إجرامكم، وأن الله وبأن الله ليس بظلام للعبيد، فيعاقبهم بغير جرم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا، أي اليهود، وذلك أن الله أمر بني إسرائيل في التوراة ألا يصدقوا رسولا جاءهم حتى يأتيهم بقربان تأكله النار إلا المسيح ومحمدا عليهما السلام، فكانوا يقولون لمحمد عليه السلام لا نصدقك حتى تأتينا بقربان تأكله النار لأن الله عهد إلينا ذلك. فقال الله تعالى لمحمد عليه السلام إقامة للحجة عليهم، قل قد جاءكم رسل من قبلي الآية، ثم عز النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيبهم بقوله فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر، أي الكتب، والكتاب المنير، أي الهادي إلى الحق، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي ظفر بالخير ونجا من الشر. وما الحياة الدنيا، أي العيش في هذه الدار الفانية، إلا متاع الغرور، لأنه يغر الإنسان بما يمنيه من طول البقاء وهو ينقطع عن قريب. لتختبرن أيها المؤمنون في أموالكم بالفرائض فيها، وأنفسكم بالصلاة والصوم والحج والجهاد ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود ومن الذين أشركوا وهم المشركون أذى كثيرا بالشتم والتعيير، وإن تصبروا على ذلك الأذى بترك المعارضة فإن ذلك من عزم الأمور من حقيقة الإيمان. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الآية أخذ الله ميثاق اليهود في التوراة ليبينن شأن محمد ونعته ومبعثه ولا يخفونه فنبذوا الميثاق ولم يعملوا به، وذلك قوله فنبذوه وراء ظهورهم اشتروا به ثمنا قليلا أي ما كانوا يأخذونه من سفلتهم برئاستهم في العلم، فبئس ما يشترون قبح شراؤهم وخسروا. ولا تحسب قبح قبح شراؤهم وخسروا. طيب كل الآيات هذه واضحة لذلك لا نقف عندها، يعني كلها أمرها يعني واضح جدا ما فيها ما تحتاج إلى تعليق. طيب ولا ولا تحسبن لا تحسبن الذين يفرحون الآية هم اليهود فرحوا بإضلال الناس وبنسبة الناس إياهم إلى العلم وليسوا كذلك، وأحبوا أن يحمدوا بالتمسك بالحق، وقالوا نحن أصحاب التوراة وأولو العلم القديم، فلا تحسبنهم بمفازة بمن جاء من العذاب، ولله ملك السماوات والأرض يملك تدبيرهما وتصريفهما على ما يشاء. الآية والتي بعدها ذكرت في سورة البقرة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي يصلون على هذه الأحوال على قدر إمكانهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فيكون ذلك أزيد في بصيرتهم. طيب طيب لحظة يعني الآن هو يقول هذه الآية ولله ملك السماوات والأرض يقول نعم الآية والتي بعدها لأن قال بعدها ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير يقول وردت في البقرة. طيب والتي بعدها أيضا وردت البقرة وهي قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هنا قال وهناك قال في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. طيب هنا قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال يصلون، كأنه اختصر يعني كأنه قصر الذكر هنا على الصلاة، والصحيح أن الصلاة داخلة في الذكر والذكر أعم، فهم يذكرون الله ويدخل فيه الصلاة. طيب واصل كانت الله عليك لحظة شوي لا لا هو يقصد الصلاة يقصد وذكر الله أكبر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر، ويقصد أن أقيم الصلاة لذكري، ويقصد أن قوله تعالى هنا يذكرون الله يعني يصلون، كأنه يريد أن الصلاة تكون قائما أو قاعدا أو على جنب من هذا الباب. شوف في موية هنا تلاجة صغيرة ينتبهون لا كان يقول عقل سم تفضل يا شيخ. شيخ عبد الرحمن تفضل نقرأ. نعم أحسن الله إليك. ربنا أي ويقولون ربنا ما خلقت هذا أي هذا الذي نراه من خلق السماوات والأرض باطلا أي خلقا باطلا يعني خلقته دليلا على حكمتك وكمال قدرتك. ربنا إنك من تدخل النار للخلود فيها فقد أخزيته أهلكته وأهنته وما للظالمين أي الكفار من أنصار يمنعونهم من عذاب الله. ربنا إننا سمعنا مناديا أي محمدا عليه السلام والقرآن ينادي للإيمان أي إلى الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا أي غض واستر عنا ذنوبنا بقبول الطاعات حتى تكون كفارة لها، وتوفنا مع الأبرار يعني الأنبياء أي في جملتهم حتى نصير معهم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك أي على ألسنتهم من النصر لنا والخذلان لعدونا، ولا تخزنا يوم القيامة أي لا تهلكنا بالعذاب. وقوله بعضكم من بعض أي حكم جميعكم حكم واحد منكم فيما أفعل بكم من مجازاتكم على أعمالكم وترك تضييعها لكم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد تصرفهم للتجارات في البلاد، وذلك أنهم كانوا يتجرون ويتنعمون في البلاد، فقال بعض المؤمنين إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد. فنزلت هذه الآية، وقوله متاع قليل أي ذلك الكسب والربح متاع قليل لأنه فان منقطع، وقوله نزلا النزل ما يهيئ للضيف، ومعناه ها هنا الجزاء والثواب، وما عند الله خير للأبرار مما يتقلب فيه الكفار. ثم ذكر مؤمني أهل الكتاب فقال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا أي اصبروا على دينكم فلا تدعوه لشدة نزلت بكم، وقيل على الجهاد، وصابروا عدوكم فلا يكونن أصبر منكم، ورابطوا أي أقيموا على جهاد عدوكم بالحرب والحجة. طيب شو الفرق بين اصبروا وصابروا؟ هو هنا قال اصبروا يعني على الدين أو على الجهاد، نقول اصبروا هذا أمر بالصبر مطلقا، ويدخل فيه أنواع الصبر الثلاثة، الصبر على المصائب والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، فهو عام. صابروا الفرق بين اصبروا وصابروا، المصابرة تكون بين اثنين، فيقول كأنه يقول أمامكم عدو يصبر وأنتم لا بد أن تصبروا أمامه، ولذلك قال صابروا يعني تكون بين اثنين، المصابرة بين اثنين. ورابطوا قال أقيموا على الثغور. طيب وبهذا تنتهي السورة، سورة آل عمران من تفسير الوجيز للواحدين، ولعل نقف عند نهاية هذه السورة، وإن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ إن شاء الله بتفسير آخر وهو تفسير النكت والعيون للماوردي. نأخذ المقدمة، المقدمة مفيدة جدا، ثم إذا انتهينا من المقدمة ننتقل إلى سورة النساء بإذن الله تعالى. جزاك الله خير، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك.